I'm يا أبا الزهراء عليا يا أبا الزهراء لله نظرا يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك صلي وسلم وسلم وزد وأنعم صلي وسلم وزد وأنعم على المعلم ابن عبد الله ابن عبد الله يا أبا الزهراء